بيد الله. وحتى يعلم شؤم المعصية على صاحبها، لما عصوا الله فضحهم الله، لما عصوا الله فضحهم الله. والإنسان ما أكرمه الله بشيء بعد الإسلام بأعظم من عقله، ولقد كرمنا بني آدم، والجمهور على أنه بالعقل. فهؤلاء لما عصوا الله وعقوا أباهم وآذوا أخاهم وقطعوا الرحم فضحهم الله، واستل منهم أعظم ما يملكون بعد الدين وهو العقل، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فقال نبي الله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وعند أهل التفسير أنه قال: أي ذئب عاقل هذا أكل ابني وترك قميصه، أي ذئب عاقل هذا أكل ابني وترك قميصه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ولا بد من التحلي بالصبر، خاصة في المواقف التي يغلب على الظن أنك لا تملك فيها شيئا. فهؤلاء 10 وهو شيخ كبير، وليس بمقدوره أن يجابه أبناءه، فقبل وأوكل وفوض أمره إلى الله. قال ربنا يخبر عما حصل عن يوسف ليوسف، قال: وجاءت سيارة، سيارة جمع مفردها سيار، يعني قوم يسيرون. فهؤلاء يمرون يسيرون ليلا ونهارا قافلة، والقافلة عندما تنزل يأتون بالغلمان بالخدم ويبعثونهم يطلبون الماء. من يذهب ليستسقي يسمى وارد. فهؤلاء لما نزلوا السادة الوجهاء بعثوا غلاما لهم، قال ربنا: فأرسلوا وارده معه الدلو يستسقي لسادته لأعمامه. تعلق نبي الله بالدلو، وهذا يدل على أنه كان صغيرا، لأن الدلو لو تعلق به رجل كبير البدن لصعب على الوارد أن يرفعه. لكن هذا يدل على أن يوسف كان صبيا صغيرا قليل اللحم. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. وأسروه، أسر بمعنى أخفى. فهذا الرجل، هذا الوارد، يعلم أنه لو أخبر السادة بهذا الغلام لأخذوه عنه، وهو الذي التقطه، فلم يرد أن يخبر سادته بهذا. قال الله: وأسروه بضاعة، أي هذا الوارد ومن معه من الغلمان من الخدم أخفوا هذا الفتى عن سادتهم على أنهم يتاجرون به ويكسبون مالا، ولو بقي هذا الفتى عند سادتهم لضموه معه. وهذا حتى يمضي قدر الله. وأسروه بضاعة، ثم لما أرادوا أن يبيعوه، من أراد أن يبيع شيئا يريد أن يتخلص منه وقد جاءه على يسر، ليس كمن يبيع شيئا يحبه أو جاءه على عسر. وهذا كله حتى يزهدوا فيه ويقبله من أراد الله أن يشتريه. قال ربنا: وشروه، أي باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة. هم لا يكادوا يصدقون أن السادة لم يعلموا بعد، يريد أن يتخلصوا من يوسف ويحفظوا الدراهم. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه، أي في يوسف، من الزاهدين. هذا أيها المبارك أين وقع؟ في الأرض. لكن من يوسف في السماء؟ نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. والعبرة بهذا أو بذاك؟ العبرة بمقام العبد عند ربه، وإلا بهذه المكانة عند الله ويباع في سوق النخاسين. فلا الذي باعه كان محبا له، ولا الذي اشتراه غالى في ثمنه. لا الذي باعه كان محبا له، ولا الذي اشتراه غالى في ثمنه. ومن هنا يعلم المرء حقارة الدنيا عند الله. والله لو كانت الدنيا عند الله شيئا لما حرم هؤلاء الصالحين المتقين نعيمها. وعلى هذا من أعطي من الدنيا لا يدل على علو مقامه عند الله، ولا يدل على أنه وضيع عند الله. ومن حرم من الدنيا لا يدل على أنه رفيع المقام عند الله، ولا أنه وضيع عند الله. الله يقول كلا، يقول جل وعلا يخبر، قال إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله كلا أي ليس الأمر كذلك. فلا عبرة بالغنى والفقر، وإنما الأمر مرده إلى تقوى الله في القلب. فإذا كان العبد تقيا فهو عند الله بمنزلة عالية رفيعة. قال ربنا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. ماذا قال؟ أكرمي مثواه. قالها لمن؟ لزوجته. من الذي سمع؟ يوسف عليه السلام. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأخرجه الله برحمته من غيابة الجب إلى دهاليز القصر. أنت تريد وهذا يريد، والله يفعل ما يريد. كبر على عيني المرأة، وقد آتاه الله شطر الحسن، جمال الظاهر وجمال الباطن صلوات الله وسلامه عليه، تعلقت به. ويزداد التعلق أنها تراه ليل نهار، وهو يمشي أمامها ينثني يتحرك يمضي يغدو يروح، فتنت به حتى ملأ عليها قلبها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. غلقت الأبواب، دعته إلى المعصية، قالت هيت لك. ماذا قال نبي الله؟ قال معاذ الله. يتأدب مع من؟ مع ربه. إنه ربي، ربي هنا سيدي، زوجك. إنه ربي. ماذا قال الزوج لزوجته في الأول؟ أكرمي مثواه. فذكرها يوسف بأنه حر ينفع فيه المعروف، قال إنه ربي أكرم أحسن مثواي، أحسن مثواي أمرك، وأنا أشاهد هذا عيانا أنه أحسن مثواي ولم يقصر كما تقول العامة معي. فلا ينبغي أن أخونه في أهله. والمتنبي يقول ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فأنا إن أتيتك ظلمت نفسي مع خالقي، وظلمت نفسي مع سيدي في الدنيا الذي أكرم مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وفر منها، تبعته قال أصدق القائلين واستبق بألف الاثنين. الاثنان يجريان، يوسف وامرأة العزيز، يجريان إلى أين؟ إلى الباب. هي تريد أن تحكم إغلاقه حتى لا يخرج، وهو يريد أن يخرج من الباب. واستبق الباب وقدت تتبعه، قميصه من دبر أي من الخلف، وألف يا أي وجد سيدها أي زوجها على الباب. فبادرت قبل أن يتكلم يوسف، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هو كان المفروض أن تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وتسكت وتنتظر من العزيز من السيد من الحاكم أن يحكم، لكن شدة تعلقها بيوسف خافت أن يحكم عليه بالقتل، فأرادت أن يكون قريبا منها فحكمت وقضت. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. دافع عن نفسه. وعمر رضي الله تعالى عنه ويقول يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. فقال كما أخبر الله جل وعلا: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها. الله أعلم إن كان هذا الشاهد صغيرا أو كبيرا، لا نملك نقلا صحيحا قويا نعتمد عليه، لكن الأخذ بالقرائن بالبراهين مما جاء به الدين، والحكم على الظواهر. فنظر فوجد أن القميص قد قد من دبر، فعلم ذلكم السيد أن زوجته امرأته هي المخطئة، هي التي تطلب، وأن يوسف صادق. شاع ذلك في الناس، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هم ما الذي هن أي النساء ما الذي أنكرنه على امرأة العزيز؟ أنكرنا عليها كيف يتعلق بها وهي زوجة العزيز، زوجة الحاكم، تتعلق بخادم عندها؟ لو تعلقت بأحد الوجهاء، بأحد الطبقة العليا، لما كان عليها كبير لوم. ولهذا قالوا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، ولا أراني الله ولا أراكم كيد النساء. لما قالوا هذا كادت لهم، دعتهن إلى ملتقى، ثم قربت إليهن وأطعمتهن، وقربت إليهن نوعا من الفاكهة لا يمكن أكله إلا بسكين تقطعه، وأتت كل واحدة منهن سكينا، ثم أمرته أن يخدمهن: أخرج عليهن. فلما رأيناه قال: ربنا أكبرنا، وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت: أنتن لحال واحدة قطعتن أيديهن، فكيف تردن مني أن أصبر وأنا أراه صباح مساء؟ فهي لم تدعوهن لتكرمهن، لكنها دعتهن لتقيم الحجة عليهم. فإذا كان الإنسان صنع شيئا لا يريده، أو قال قولا لا يريد ظاهره، هذا قلنا كيد، لكن قلنا إن الكيد قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما. ونبي الله صلى الله عليه وسلم، نبينا، لما مرض مرض وفاة عليه الصلاة والسلام قال: الآن أين هو؟ في الحجرة. فالأمر النبوي يخرج من الحجرة عن طريق زوجات المؤمنين، عن طريق أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، فيصل إلى الناس. قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. هو أين يمرض؟ في حجرة عائشة. فعائشة هي أول من يتلقى الأمر النبوي، لكن أم المؤمنين وهي عالمة خافت أنه لو صلى أبو بكر بالناس وغلب على ظنها أن هذا مرض وفاة لرسول الله، أن يتشاءم الناس بأبيها، فلم تقبل أن يصلي أبوها بالناس. أدركتها عاطفة البنوة، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف. ليس المقصود أن عائشة مثل امرأة العزيز، محال. أحيانا الشبه يراد به، بين شيء وشيء يراد وجه الشبه، لا يراد الأمر كله. والمقصود أن امرأة العزيز دعتهن، وظاهر الدعوة أنها إكرام، وهي لا تريد إكرامهن، تريد أن تلقمهن حجرا لأنهن عرضن بها. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الطاهرة المبرأة لم تقصد أن تمنع أباها لأنه رجل أسيف. تقول: إن الناس لا يدرون ماذا يقرأ، يبكي، لكنها أرادت أن لا يتشاءم الناس بأبيها، وغفلت عن شيء أعظم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يوطئ لأبي بكر أن يخلفه في الأمة بعده رضوان الله على الجميع. واضح هذا؟ فقال الله عز وجل بعد ذلك: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فسجنوه عليه السلام حتى، كما يقول الناس اليوم في العرف السياسي، في العرف الاجتماعي، حتى تموت القضية، فأدخل نبي الله السجن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة للحديث في اللقاء القادم بإذن الله، والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.